السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس رمضان والكلام على التفسير وأيضا الكلام على بعض المواعظ لابن القيم وأيضا المسامية، لعلنا يعني نرتقي إلى رقة قلب مرادة في هذا الشهر الكريم. تكلمنا أمس على التوحيد وأهمية التوحيد مع الاستغفار، وقرن الله تعالى بين التوحيد وبين الاستغفار. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مجلس آخر، وهو أن الله تعالى أيضا قد قرن بين الحمد وبين التوحيد والاستغفار. قرن الله تعالى أيضا بين الحمد وبين التوحيد والاستغفار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. هنا الجمع بين الحمد، أولا الحمد والثناء الحسن على جميل الصفات لله جل في علاه وبهاء الذات وكمال الذات، فالحمد يكون إذا انفرد نزل تحته الشكر، وإذا اقترن بالشكر كان لكل معنى. فالحمد هو الثناء الحسن الجميل على جميل الذات والصفات، وأما الشكر فيكون الثناء الحسن على جميع على جميل الفعال، وهو الإحسان إلى العبد، وهذا بينهم عام مخصوص طبعا. فالحمد هو عام من جهته ومن جهة ذاته، وهو خاص أيضا من جهة الفعل، فهو باللسان وبالقلب. الحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب، وأما الشكر فهو أعم من هذه الناحية. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. فهو أعم من هذه الناحية، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وأيضا بالجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وكما قلنا الحمد فيه الثناء الحسن، الحمد فيه الثناء الحسن على جميل الذات والصفات، هذا الحمد. والفرق بين الحمد والمدح بأن المدح الحمد يكون مع التعظيم، الحمد يكون مع التعظيم والتبجيل، يكون المدح والثناء الحسن مع التعظيم والتبجيل، وأما الشكر المدح قد يكون مع غير التبجيل والتعظيم، يعني يكون خوفا مثلا أو طمعا، كالشاعر الذي يدخل على الملك ولا يحبه لكنه يمدحه أو يمدحه كثيرا من أجل عطاء، أو يمدحه خوفا منه لا أخاف من السيف. أما الحمد لا يكون الحمد إلا مع محبة وتبجيل وتكريم، لا يكون الحمد إلا مع محبة وتكريم وتبجيل. والحمد نصف الدين، الحمد نصف الدين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: الدين نصفان، نصف حمد ونصف صبر، أو نصف شكر ونصف صبر. والله تعالى يحب من عباده الشاكرين، والشكر من أجل العبادات. قال الله جل في علاه مادحا أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، قال إنه على نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو محمد رسول الله، ومحمد هو الذي امتلأ مدحا وحمدا سبحانه لربه سبحانه جل في علاه، وهو له أيضا الصفات التي يمدح عليها محمد عليها بأبي هو وأمي. ولما قام من الليل حتى تورمت قدمه قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي التصريح إن الله يحب إذا عمل أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب، يعني يحب منكم الحمد والمدح والشكر، وحب والله تعالى يحب المدح، لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. وهنا ترى بأن تمام التوحيد وكمال التوحيد هو اقترانه بالحمد، ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده، لو كان في الصلاة رفع رأسه كان يقول: ربنا لك الحمد، ربنا في البداية ربنا لك الحمد. سنفسر هذا الباب وكيف الاقتران بالتوحيد. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض، من ما شئت من بعد، من ما بينهما، من ما شئت من بعد، وفي بعض الوقت من ما شئت من بعد، من شيء من بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في رواية أيضا يقول: اللهم طهرني بالثلج والماء والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأغيال من الدنس. هنا فيه اقتران الحمد مع التوحيد كما سنبين. قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا جد منك الجد. وفي رواية قال: عندما رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا يعني انظر إلى اقتران الحمد بالتوحيد وأيضا بالاستغفار. فأصلها قال: اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض من ما شئت من بعد، أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد والتمجيد لله جل في علاه، فيه أيضا الحمد لربه جل في علاه، أحق ما قال عبد، وكلنا لك العبد. كلنا لك عبد فيها ضمن التوحيد، عبد لله وحده لا شريك له سبحانه جل في علاه. ثم ذلك طلب من ربه المغفرة، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهناك آيات أيضا ذكر فيها الله تعالى في اقتران الحمد بالتوحيد، وهو كما قال الله جل في علاه: هو الله، قال الله جل في علاه: هو الحي لا إله إلا هو. شوف هنا الآن إثبات التوحيد لا في علاه ظاهرا، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال: من قالها كتب الله له 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثلها او زاد عليها، ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمدي حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذه حقا يعني من الأدلة الأرجى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث عندما يقول: أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا الإلهية، الذات الإلهية لله جل في علاه، ونفيها عن كل أحد، وأيضا لأن الله تعالى لا شريك له ولا ند له سبحانه جل في علاه. وهذه قضية الكون الكبرى، قلنا شو اقترنها: له الملك وله الحمد. بإذن الحمد، أولا الحمد هنا لها معاني كثيرة جدا من الدفات لهذا الباب. الحمد على توحيده، الحمد على أنه واحد سبحانه جل في علاه، لو كان أكثر من واحد كيف الإنسان يكون مشتتا؟ وهذا قد قاله الله جل في علاه: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم من رجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثر من الله. شوف هنا قول الله في علاه: رجل فيه شركاء متشاكسون. الآن الأول يقول له افعل كذا، الثاني يقول له لا تفعل، الثالث يقول له افعل الأمرين واذهب ففعل كذا. الرجل مشتت ما يستطيع. طب لو أرضى الأول الثاني غضب عليه كيف النجاة؟ لو أرضى الأول الثاني غضب عليه فكيف النجاة؟ وكيف يتفقون على الرضا عليه؟ لا يمكن لاختلاف الطلبات. فهنا الله تعالى يقول: رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ شو ضرب الله مثلا ولله المثل الأعلى: أنت عبد لله وحده لا شريك له، أمر ونهى هو سبحانه جل في علاه، إن أطعت فلك الجنة أعطيت فلك النار. في هذا الباب نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الطائعين له سبحانه جل في علاه. فتحمد الله أولا على توحيد الله على أنه واحد. ولذلك الله تعالى قال في سورة الإسراء: قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، فاحمد الله على توحيد الله جل في علاه. وهذه من أعظم ألوان الحمد، لأنك تستحضر أنك إن كنت تحمد ربك تحمده على توحيده بالله. من منكم يحمد الله في اليوم ولو مرة واحدة على أنه الواحد؟ أجيبوني. والحق أن هذا هو أجل أنواع الحمد، أن يحمد المرء ربه جل في علاه على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. في هذا يستحضر الأمر الذي جاء من الله جل في علاه عندما قال عايز سامكاز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما شاء الله، أي يعني تحمدون الله على أنه واحد. الحمد فقط مركز على أنني أحمد الله على أنه واحد سبحانه وتعالى في علاه، وأن الله لم يجعلنا نتعبد لثلاثة ولا لخمسة ولا لشيء غير الله جل في علاه. نعم الحمد لله أنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى في علاه، هذا هو، وهذا أعظم وأجل أنواع الحمد، هذا من أعظم وأجل أنواع الحمد، هو الحمد لله، الحمد لله على أنه الواحد. لذلك قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله تدعوه مخلصا له الدين. ولذلك في الحديث قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فله الملك سبحانه وتعالى في علاه، وله الحمد على أن الملك كله بيده، وله الحمد على توحيده سبحانه جل في علاه. من قالها كتب الله له ألف حسنة وحط عنه ألف خطيئة، ألف سيئة. وهذا في يعني هذا حديث في يعني في السنن، وقد في الموطأ، وقد صححه بعض العلماء، وأيضا في سنن الترمذي وجاء مرسلا. فقال كتب الله له ألف حسنة وحط عنه ألف سيئة. فأول وأعظم أنواع التوحيد أن الحمد، أن تحمد الله جل في علاه على توحيده سبحانه جل في علاه. وفي رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد. وجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار، وأيضا في كفارة المجلس أمس بينا بأنه قد جمع بينها وبين الاستغفار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، حمد الله جل في علاه، وأيضا الاستغفار، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولذلك أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال في الرواية الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله جل في علاه، أول الحمد هو الحمد على توحيده سبحانه جل في علاه، ثم حمد الله على توفيقه لحمده، ثم حمد الله على توفيقه لحمده. قال داود كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر أو إلى حمد، قال الآن شكرتني. فتحمد الله أولا على توحيده سبحانه جل في علاه وهي من أجل العبادات، وتحمده على توفيقه للحمد، لأن العلماء يقولون إذا رأيت الله تعالى يحدث النعمة للعبد ويسكب منه الشكر فاعلم أنه أراد هلاكه، وهو تحت قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانظر أخي الكريم على نعمة أنعم الله عليك بها، فإن لم تحمد ربك عليها فإن الله يستدرجك، فكن على وجل. فإن وجدت أن أنا أرى والله أعلم أن من أجل النعيم بعد توحيد الله جل في علاه وحمده هو طلب العلم، هذه من أجل النعيم، فلابد للمرء أن يحمد الله جل في علاه أن يوفق لمجالس العلم، أن يوفق للدراسة المنهجية، أن يوفق إلى أن يعلو بنفسه وبذهنه وبقلبه إلى أن يستوعب الكتاب والسنة وأن ينشر ذلك بين الناس، لأنه لو يعلم بأن هذه أجل النعائم فهو قد عرف نعمة الله جل في علاه. ولذلك العلماء يرون بأن العالم الذي ينظر لغيره من أهل الدنيا هذا رجل قد ازدرى نعمة الله عليه، الذي منح الله العلم فيرى أن الله لم ينعم عليه بشيء هذا قد ازدرى نعمة الله عليه، هذا مغبون، هذا لم يعرف ما هو عليه من خير. فالجلوس مجالس العلم هذه نعمة من أجل النعام تحتاج وتستلزم الشكر، بل عظيم الشكر من المكلف أن يحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أنه في كل ساعة في مجلس، وهذا المجلس يذكر فيه الله ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له في آخر المجلس هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأنت ترى أيضا من ذلك أنك في مجلس العلم الله تعالى يذكرك بالثناء في الملأ الأعلى، قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ملأ الملائكة. فهذا أيضا من النعم التي لابد للإنسان أن يحمد الله عليها، وأن يحمد الله على الإسلام وكفى بها نعمة، وأن يحمد الله جل في علاه على توفيقه للصلوات للزكوات للصيام للقيام لقراءة القرآن. لابد أن يكون عبدا شكورا كما مدح الله جل في علاه نوحا عندما قال إنه كان عبدا شكورا. فالحمد مقترن بالتوحيد دلالة واضحة جدا على أنه أيضا من المكملات. على أن الإنسان كلما كما بينا كلما كمل توحيده كلما كان أتم إيمانا أتم هداية أتم أمانا أتم أمانا ونجاة. فمن المكملات المهمة في أبواب التوحيد حمد الله جل في علاه، وهو من أجل العبادات كما بينا قبل ذلك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الشاكرين، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يسعى لرضوان الله جل في علاه بتحقيق التوحيد، وأيضا الحمد لله جل في علاه على توحيده، والحمد لله جل في علاه على فضله وامتنانه. وأيضا لا بد أن نقول ختاما للحمد أعظم الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جمع كل الخير، أولا التسبيح والتخلية قبل التحلية، التسبيح بأن الله تعالى قد تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب سبحانه جل في علاه، والحمد لله نحمد الله على كماله وجلاله وبهائه وعلى عظمته وأنه تنزه عن كل نقص، والحمد لله على توحيده وامتنانه. فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فالحمد لله أعلى على التنزيه، ويعني بعده على التوحيد: الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر من كل شيء، ورجوع إلى الله جل وعلا، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل وعلا، كل شيء آيل إليه، وكلنا نرجع ونمثل بين يديه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إننا على أعمالنا مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الشاكرين، من الموحدين الشاكرين المخلصين المخلصين. نأتي إلى أصل الدرس المهم، هو الكلام على التفسير سورة يوسف. طب نجيب عن بعض، ماشي بس سريعا. تقول هل الحفظ القرآن بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هل الحفظ القرآن في رمضان أفضل من القراءة؟ تجمع بين النصيحتين، تختم ختمة وتحفظ، تجمع بين النصيحتين، لأن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. كما قلت اجمعي بين المصحتين، حظك ربي وشكر لك بس عليك الأمر. الله أكبر، أسأل ربي أن يلهمني وإياك الإخلاص، وأن أشكر لك موفقة مسددة. فعليك الآن تطبقي ما درستيه الآن، أن تحمدي الله أن وفقك لذلك، أن تحمدي الله أن وفقك لذلك. فنسأل الله تعالى لك التوفيق والتسديد والعمر المزيد في طاعة الله جل في علاه، ونسأل الله للجميع الخير كله ودقه وجله، وأن يوفق الله جل في علاه لكل خير ورزق. تقول بالنسبة للمرأة تمتنع عن الصلاة المبرأ والصيام المبرأ رؤية علامة الحيض أم نزول الدم الصريح؟ لا لا لك ذلك، جزية الجنة أنت حتى يفهم. شوفي أصالة الحكم منوط بالدم، الحكم منوط بالدم، نزول الإفرازات السفرة والقدرة قبل الدم هذه علامة على نزول الحيض، وهذه لا تؤثر لا في الصيام ولا في الصلاة، لا في الصيام ولا في الصلاة. تغسل محل وتتوضأ وتصلي وتبقى صائمة. إذا نزل الدم عند نزول قطرات الدم متتابعة هنا يتوقف كل شيء، لا صلاة ولا صوم حتى تطهر، وهي بذلك لها الأجر أيضا لأنها تسمع وتطيع لربها جل في علاه. يقول ما الأقرب للسنة، أن يصلي المرء الوتر مع إمام أو يصلي آخر الليل وحده؟ هو يصلي الوتر مع إمام ويشفع إن كان يكون من الليل، فيشفع هذا الوتر يقوم بعد سلام الإمام حتى يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع أطرع الإمام، فكتبت له قيام ليلة يعني الليل كله، فأنت توتر معه وتقوم بعدها تشفع الوتر وتصلي بالليل كما شئت إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز عمل مشروع يضر الدخل على الفقراء من أموال لا يضر ماشي يضر يدر دخل على الفقراء من أموال الزكاة؟ نعم يجوز استعمال أموال الزكاة لكن يكون ضامنا له إذا إذا إذا لم تخرج أو بعد استئذان أصحابه، يقول لكم مال كذا أنا أضمنه وسأعمل فيه أزيده لكم. هذا هل تمس؟ أما إذا إذا رفضوا فلا يجوز. هل تمس المرأة القرآن وهي حائض؟ ليس لا أن تمس القرآن وهي حائض، بل وغير متوضع لا يجوز أن يمس القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. تقول مسألة الحيض علامة بنية أو دم ليس بأحمر؟ لا لا، هذا ليس ليس بحيض الآن، لا ليس بحيض الآن حتى ينزل الدم الأحمر. يقول نزع الدم لإجراء التحاليل الطبية هل يفطر؟ لا ما يفطر، على قول حنابلة يفطر وهو خطأ، استغفر الله وضعيف، والصحيح أنه لا يفطر. تقول هل يمكن أن نذكر الله تعالى بالقلب؟ نعم، وهذا التدبر والتفكر، ولكن بذلك الأجر العميم، هذه عبادة القلب. طيب نبدأ القراءة عشان نبدأ الدرس إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد أخرجتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. جزاك الله عنا خير الذي أحسن الله إليك. هنا السلام على الناس. أحسن الله إليك. هنا الكلام على مسألة البيع يوسف عليه السلام. وصلنا إلى قول الله جل في علاه: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسلبوه بضاعة والله أعلم بما يعمل. وقفنا عندها عند قول الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أصل في قوله وشروه بثمن بخس فيها التأصيل الذي قلناه: سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذا الكريم من الكريم من الكريم من الكريم النبي من النبي من النبي من النبي يباع بثمن بخس دراهم معدودة لا يعلمون قدره ولا يعلمون قيمته. صد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأزكى تسليما. لذلك قال الله تعالى مبين حال هؤلاء لأنهم شروه يعني طبعا الشراء من الأضداد قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة سبحانه لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم في مكة وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. ولما تنازعوا في مسألة الحجر من يضعه ما ابتدوا إلا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما بعثه الله تعالى نبيا هاديا رحمة للعالمين فابتدأت العداوة الضارية بينهم وبينه. وأيضا قد رموه في العذاب عندما قالوا مجنون ساحر كذاب. وهذا كان يدير النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لقبوه بالصادق الأمين. والله تعالى سلاه عندما قال: لقد نعلم إنك لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يضمنون ذلك ويجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما ورأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنت ترى في علماءنا من علماء الأمة كثير منهم كان الرعاع الجهلة لا يعرفون أقدارهم ولا يعرفون قيمة هؤلاء العلماء الذين قد من الله عليهم سبحانه جل في علاه بالخير وأيضا بالرفعة بالتمسك ونشر السنة بين الناس. فهذا إمام البخاري كان إذا نزل قريتان نصر عليه الدراهم والدنانير. وعندما قال فيه حسدا أو نحن الزهري الكلام على خلق القرآن يعني الجميع نفر من الإمام البخاري وفر من الإمام البخاري ولم يعطوه قدره. فهذه والله الطام الكبرى الأغرار الأغمار الذين يسمعون الشائعات ويمكن أن يكون هذا له التأثير السلبي لكن أراد الله للبخاري خيرا لأنه دعا ربه جل في علا أن يقبضه. فما مر أسبوع إلا وقبض الله جل في علا وأحسن ذكره. وإلى يوم الناس هذا الناس لا يعرفون شيئا غير البخاري. وهذا من فضل الله جل في علا عليه. الإمام أحمد يعني وهو إمام أهل السنة والجماعة كان يؤجل نفسه عند الناس حتى يحملوه إلى اليمن أو يحملوه إلى البلاد يريد أن يسمع فيها من مشائخها، بل ذهب يزور إسحاق بن عراج في خراسان فجن عليه الليل والمطر اشتد عليه، فدخل المسجد يأويه المسجد لينام، فقام الرجل حارس المسجد قال اخرج، قال هذا بيت الله، قال اخرج. فلما أبى عليه الإمام أحمد أخذه من رجله وجذبه إلى خارج المسجد. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. طبعا القصة المشهورة جدا بهذا القصاص، تعلمون أهل القصاصون أنهم من جهة المكان القصاص، فيعني كان يقص وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكان جالسين، فقال عن معين لأحمد لحم حنبل قال أنت حدثته بذلك؟ قال لا. أنت حدثته بذلك؟ قال لا. فلما جاء قال له أحمد معين قال أنا أحمد معين وهذا أحمد حنبل، من حدثك؟ قال ما رأيت يعني أسفه منكما، هل ما في الدنيا يحيى معين وأحمد حنبل إلا أنتما؟ الغرض المقصود هذه بجاحة طبعا وصلت إلى الوقاحة، لكن أقول بأن العلماء الأبرار لا يعرف لهم أقدار وأقدارهم عند ربهم جل في علاه. كفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال لهم في تستر قالوا ومات فلان وفلان وكثير لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، قال لا يضرهم ألا يعرفهم عمر بل يعرفهم رب عمر سبحانه جل في علاه. أن تكون مخفيا في الأرض ولكن روحك في السماء، وأنت يعني تذكر بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، فأنت فلذلك نقول هذا يوسف عليه السلام يعني تتأسف حتى لا تأسف على ما أنت فيه من دنيا قد رفعت الوضيع وقد وضعت الرفيع، لا تتأسف على ذلك. هذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ومع ذلك يباع بثمن بخس دراهم معدودة. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فالذي يجهل أقدار الناس سبحان الذي يجهل أقدار الناس لا يؤثر فيهم ما دام معروفا لربه جل وعلا. لما مر رجل من الأغنياء الأثرياء على النبي السلام وكان بجانبه بعض المنافقين أو بعض المخلطين، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم أن يسمع، وإذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. ثم مر بعده رجل رأس الثياب والهيئة وكان فقيرا مجهولا، فقال ما تقولون في هذا؟ فقالوا أما هذا فحري به إذا تكلم أن لا يسمع، وإذا نكح أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع. قال هذا عند الله بملء الأرض من هذا، عند الله بملء الأرض من هذا. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. ولا يوزن المرء بمعصية ولا بطاعة، يوزن بما كان في قلبه وأكلنا في قلبه، لأن الله يزن الناس بذلك. فمقياس الناس عند رب الناس القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شروه هذه من الأضداد، المعنى شروه بمعنى بعته، وشروه أيضا بمعنى شروه يعني باعوه، أو شروه بمعنى اشتروه. فإذا قلنا شروه يعني بالمعنى البيع، فيكون المقصود بذلك هم إخوة يوسف عليه السلام، لأنهم هم الذين باعوه، لأنهم لما ذهبوا إلى البئر فلم يجدوه فالتمسوه حتى وجدوه مع من أخرجه، فقال هذا عبد لنا آبق، واشتدوا على يوسف حتى لا يجلي أمره. ثم بعد ذلك باعوه بثمن بخس. وقيل وإذا قلنا بأنها على الشراء، فالشراء أيضا من الذين اشتروه بثمن بخس. وهنا البخس بعض العلماء يقولون البخس له معاني ثلاثة. البخس هو الحرام، وشراه بثمن بخس يعني المال بمال حرام، هذا بعيد والله يكرم يوسف عن ذلك. فشراه بثمن بخس يعني الحرام، وهذا قال ابن عباس الضحاك. وقيل بخس يعني القليل، وهذا الظاهر، واللغة توافق على ذلك القليل، وهذا قول الشعبي وقول أيضا عكرمة، قالوا بأنه القليل من المال. وأيضا قيل البخس هو الخسيس، وقيل البخس الناقص ومن الدراهم يعني لا يعبأ له. وشروه بثمن بخس، وهو يزن الدنيا بأثرها، ومع ذلك شروه بدراهم معدودة. إذا قال شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهنا في قول الله تعالى معدودة يبين قلة ما دفع في يوسف عليه عليه السلام. وسبحان الله أقدار الله لابد أن تمضي. قال وشعروا بثمن البخس الظلام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. إذا حملنا كانوا فيه من الزاهدين، من كان هنا الضمير عائد على من؟ على, على, على, على, على, على السيارة الذين اشتروه، ولا على الإخوة الذين باعوا؟ الاحتمال وارد على الأمرين، أما على السيارة أما على الإخوة فكانوا فيه من الزاهدين، أنهم أرادوا بعادهم، أرادوا بعادهم، ما نظروا إلى المال الذي يأخذونه فيه، هم نظروا إلى إبعاده عن أبيهم وإبعاده عن المحل التي هم فيها حتى يخلو لهم وجه أبيهم. فما كان الاعتناء عندهم إلا بإبعاد يوسف عليه السلام، ولو كانوا دفعهم عليه المال. وأما إذا حملناها في قول لا رعرة وكانوا فيه من الزاهدين على هؤلاء السيارة، فزهدهم على يوسف كيف وقد، وهذا فيها شيء من المناقضة الظاهر، يعني زهدهم يكون كيف زهدا وهم قد قالوا يا بشرى هذا غلام، فكيف بعد يا بشرى يكون فيه زهد؟ هذه مناقضة صحيح لا. فالإجابة عن ذلك هم كانوا فيه من الزاهدين أن إخوة يوسف قد شوهوا صورته وقالوا بأنه قائم أنه عبد آبق، فقلدوا من قيمته عندهم بأنه يخون. لذلك أيضا هم يعني لما تعاملوا معه بطريقة لا تليق بمثل يوسف عليه السلام النبي، أو حتى بمثل يوسف على ما رأوه من رأوا فيه من الحسن والجمال، وأيضا من حسن السمت والخلق الظاهر عليه. فالغرض المقصود في قوله وكانوا فيه من الزاهدين كان بسبب تزهيد إخوته له عندما قالوا بأنه يخون وأنه قائم وأنه عبد آبق. قال الله جل وعلا وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فإن تعجب فعجب لفعل هذا، فإن تعجب فعجب لهذا الفعل مع يوسف عليه السلام الكريم من الكريم من الكريم، لكن أقدار الله غالبا سبحانه جل وعلا، وما فعل الله ذلك إلا لحكمة عظيمة، إلا لحكمة جسيمة، وأن الله على ما أراد ليوسف إلا رفعة وعزة، وما أراد ليوسف إلا أن يكون ملكا على الأرض وأن يسجد له إخوته مع أبيهم وأمهم. قال وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. وقال طبعا هنا أيضا هذا محل إخبار ويتضمن الإنكار، لأنه لا يمكن أن يجهل مثل يوسف عليه السلام. قال وقال الذي، لكن هو أيضا فيها دلالة أخرى عقضية. ما هي فيها دلالة أخرى عقضية؟ ما هي؟ إذا قلنا بما يعني السياق، محل السياق ليس على الإقرار بل محل السياق أقرب إلى الإنكار، كيف وفيها العجب إن تعجب فعجب لهذا الفعل أيذهب مثل يوسف عليه السلام، وفيها قاعدة عقضية تؤخذ منها من هذه الآية وشروه بثمن بخس من دراهم معدودة. ما هي؟ يمكن أن نستخلص قاعدة عقدية من قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وهذا السياق يحمل تحت طاياته الإنكار، كيف يزهد في مثل يوسف عليه السلام، لكن لابد أن يزهد في مثل يوسف. نعم قيمة العبد تظهر عند خالق ممتاز، لكن أقول قاعدة عقدية. طيب Thank you. الله أكبر الله أكبر. يعني جيل التمكين كنت خفت أنه قد مات، الحمد لله أن أحياه الله تعالى لا سيما أنه للتمكين، وأن التمكين لابد أن يكون لهذه الأمة ما شاء الله وقدر الله. يزيد الجنة على ذلك، يزيد الجنة على ذلك. هنا هي هذه القاعدة تلمس قاعدة أخرى أيضا معها، وهي أنه أخطأ في تقييم يوسف عليه السلام، فكيف أنهم يعملون العقل في صفات الله جل في علاه. فهذه قاعدة أرناها، نسأل الله جل في علاه أن يشكر له حسن ما أتى به سكوته وصمته طيلة الوقت جبره بهذه القاعدة الذهبية التي أتى بها، وهي إظهار جهل من تكلم في صفات الله جل في علاه، وهو لا يستطيع أن يتفكر في خلق من خلق الله جل في علاه فيعطيه خيمته. والأمر الثاني الغير بأن الغير هذه من ملك الله جل في علاه. ولذلك لما قيل للأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير، تغيير الأحوال وتغيير القلوب. شوف الله تعالى، الله جل في علاه أصابهم بالغفلة التامة عن يوسف عليه السلام، أصابهم بالغفلة التامة عن تقييم يوسف، وإلا كان ممكن يتفرط فيه أحد ويعلم قدر يوسف عليه السلام، لكن أراد الله جل وعلا أمرا بأنه لا بد أن يباع في مصر، فلذلك أصابهم بالغفلة عن يوسف عليه السلام. وهذه أيضا كما قلنا قاعدة عقدية في عظيم ربوبية الله جل وعلا، عرفت ربي بالغير، عرفت ربي بالغير في هذا الباب. فقال قال الله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. عزيز مصر اشتراه، وطبعا نحن لا نبحث على الشراء، اشتراه بوزن ذهب بوزن فضة، نحن نريد الأهم، وذلك القرآن دائما يلفت أنظارنا إلى الأهم. فالأهم هنا: وقال الذي اشتراه من مصر، علمنا أنه باعه في مصر، أن السيارة باعوه في مصر، والذي اشتراه من مصر. قال الذي اشتراه من مصر وكان ذا مكان. وقال الذي اشتراه من مصر لمأتيه أكرمي مثواه، أكرمي مثواه مقاما وطعاما وشرابا وفراشا، أكرمي مثواه. ولذلك ابن مسعود قال: قولا يكتب بماء الذهب، قال: أفرس الناس، يعني أشد الناس فراسة، ثلاثة. أفرس الناس أشد الناس فراسة، ثلاثة. قال عزيز مصر عندما قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأيضا امرأة بنت عمران عندما قالت يا أبت استأجرت لموسى عليه السلام، يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا قال عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أشد الناس فراسة في هذا الباب الثلاثة، منهم هو عزيز مصر عندما علم بمقدار يوسف عليه السلام وقدر يوسف عليه السلام، لذلك قال أكرمي مثواه. وهذا أيضا الغير الذي تكلمنا عنه في عظيم ربوبية الله جل في علاه. لكن أنا أزيد رابعا بأن مسعود رضي الله عنه ليس تكلفا ولا تقدما بين يديه، فهو نعلو بآلاف من أمثالنا، هو بأمة بعده. لكن أقول وأيضا امرأة فرعون لأنها أول ما رأت موسى عليه السلام ماذا قالت؟ قالت: قرة عيني لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولذلك لما أحبته، وهنا كما قلنا وحب العلماء دين الله به، وحب الأنبياء واجب وأصل من الإيمان، وحب العلماء دين الله به. لما أحبت موسى عليه السلام كتب الله لها الإيمان والرفعة وبشرها بالجنان وهي في هذه الدنيا ألفني، عندما قال: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عملي ونجني من القوم الظالمين. الغرض المقصود من هؤلاء هم أشد الناس فراسة، وأولهم هو عزيز مصر عندما اشترى يوسف عليه السلام وعلم قيمته وقدره، فقال لامرأتي: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. أن ينفعنا يمكن أن يقال أن هذا وزنه سيكون ذهبا، فلو بعناه سيزداد سنربح فيه ثمنا غاليا ثمينا. قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو، وهذا هو الأصل، أو نتخذه ولدا. وقيلت أن العزيز ما كان يأتي نساء عامة، فما كان يأتي امرأته وما كان يولده فأراد أن يتخذه ولدا إكراما له وأيضا علما بقيمته وقدره. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يمكن أن نقف عند مسألة فقهية نشير إليها إشارات فقط لأننا نسمع بصدر كلام الفقهي الآن، تركنا كل شيء إلا العيش مع القرآن، ألا وهو بأنه بيع حر لا يجوز وثمنه لا يجوز. فهنا شروه بثمن بقسط دراهم معدودة، قيل أنه حر وباعه أيضا لعزيز مصر وهو حر، فكيف يحل له تحل هذه العقود؟ نقول السيارة اشتروه على أنه عبد وباعوه أيضا على أنه عبد، ما باعوه على أنه حر، والاسم كل اسم إذا علم أنه حر أو أكل ثمن الحر. وقال الذي اشتراه من مصر للمأتي أكرمني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا وكذلك بهذا الفعل أننا أغفلنا هؤلاء فغفلوا عن قيمة يوسف عليه السلام وعن مقابل يوسف عليه السلام فاشتراه بثمن بقسط دراهم معدودة. وأيضا العزيز لما اشتراه أعلمناه بقيمته أو استشعر بقيمته، لذلك قال أكرمني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك يعني كذلك على ما فعلنا، وهذه أيضا فيها عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه أودع في قلب عزيز مصر أن يقول أكرمني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال الله تعالى وكذلك من فعل الله تعالى وكذلك أنجيناه من مكر إخوته وكيد إخوته، وكذلك أنجيناه بيدي السيارة، وثم بعد ذلك قدرنا بشرائه في مصر حتى يكون عزيز مصر. قال وكذلك مكنا أو قال الله جل وعلا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، معناه عبد، ولأنه ذكر في المآل، وهذه قاعدة عقدية أخرى بأن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. أما رأيت أن الله قد قال عن الساعة التي لم تأتي إلى الآن، قال أتى أمر الله فلا، ما قد تأتي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لذلك قال القائل لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري، أنت تقدر وتحقق ما قدرت، لأن الأمر عندك بين كف النوم. قال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك قال أنت تدري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يخلق. قال وكذلك عندما أنجيناه فارق أباه وأنجيناه من يد إخوته وباع واشتراه بثمن بقس دراهم معدودة واشتراه الذي من مصر للتمكين له. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وهنا المقصود بالأرض هنا هو مصر، مكنا له في مصر، وقد يقال له يعني انتشر ملكه وذاع عصيته، فلذلك قال مكنا له في الأرض. لكن الأصل بأنه في قول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الأصل على قول الله وقال الذي اشتراه من مصر، يعني مكنا له في أرض مصر. وهذا أصوليا من باب العام الذي يراد به الخصوص، قال وكذلك مكنا له في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والمعنى مكنا له في الأرض وبالتمكين علمناه أيضا التأويل الأحاديث، أو علمناه تأويل الأحاديث فكان وسيلة إلى التمكين في الأرض، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القيادة والسيادة والريادة لا تكون إلا بالعلم، وأنه لا يمكن للإنسان أن يتملك إلا بالعلم، ولا يمكن أن تملك رقاب العباد والبلاد وتجرهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى إلا بالعلم. فالناس أحوج ما يكونون إلا بالعلم، فقال قال الله تعالى كذلك مكنا ليوسف أجر أن نعلمه من تأويل الأحاديث، لأن الواو ليست تأتي كما بينا قبل ذلك. فالعلم هو الوسيلة للتمكين، وإذا خلق الله هذه الأمة للقيادة والسيادة والريادة جعل فيها علماءها من أجل أن يتقدموا. قال الله تعالى مكان الله معظمه وأنت فيهم، ومكان الله معظمه وهم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا يغلب العلم انتزاعا صدور العلماء، ولكن يغلب العلم بخبط العلماء. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث كما قلنا، لأن هذا الذي اختصه الله بالفعلاء وخصه الله بيوسف عليه السلام بعلامات النبوة. قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. يزداد القلب يقينا ويمتلئ حسن ظن بالله جل في علاه وتصديقا عندما تقرأ في قول الله جل في علاه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. العلماء هنا يعني اختلفوا في عودة الضمير على أمره، في عودة الضمير، عودة الضمير على الله جل في علاه أم على يوسف. لغة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكن هنا يعني فيقولون بأن في قول الله تعالى والله غالب على أمري، يعني أمر الله، بأن الله لو قضى قضاء وأراد شيئا لا رد لقضائه بحال من الأحوال، لا رد لقضائه بحال من الأحوال. ولذلك قال الله تعالى: إننا قلنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا رد لأمره ولا رد لقضائه سبحانه جل وعلا، ويريد كالخير فلا رد لفضله سبحانه جل وعلا. وذلك قال والله غالب على أمره، إذا أراد أمرا لابد أن يكون، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. الصلح الحديبية يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألسنا الحق أسعى الباطل في نعطي الدنيا في ديننا؟ ثم قال: يا رسول الله، إنك قلت لي أنني سآتي البيت ولأطوفن البيت. قال: نعم. قلت لك الآن؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي البيت وستطوف. لذلك قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. وقد دخل آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين كما قال الله جل في علاه. لذلك قال الله غالب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أمر أراد الله تعالى لابد أن يكون، وإذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. قال والله غالب على أمره، قال بعضهم والضمير يعود على يوسف عليه السلام، يعني والله غالب على أمر يوسف عليكم السلام. كيف تأخرت هذه الرخصة الفاضلة؟ وضع عليك تأسيسات مهمة جدا، جزاك الله خيرا، حرصنا على أن تأتينا في الوقت. قال الله جل في علاه والله غالب على أمره، قال العلماء عود الضمير على يوسف عليه السلام، يعني الله هو الغالب على أمر يوسف عليه السلام. شوف الله تعالى غالب على أمر يوسف في كل أمر يوسف عليه السلام، فإن الله جل وعلا غلب على أمره وعلى أمر يعقوب، لأن الله جل وعلا فرق بينه وبين يعقوب، وأن الله جل وعلا أولا شوف انظر هنا إلى غلبة الأمر، غلبة الله على أمره. يوسف عليه السلام رأى الرؤيا فقصها على أبيه، فقال له أبوه: لا تقصص رؤياك على أخواتك فيكيدوا لك كيدا، فغلب الله على أمره فبلغ الرؤيا إلى أخواته، لذلك كاد له هذا الكيد، لذلك كاد له، لأن الله أراد ذلك، وهو يقول له بحرص: لا تقصص رؤياك على أخواتك فيكيدوا لك كيدا. ثم بعد ذلك يعقوب عليه السلام يخاف أن يفارق يوسف عليه السلام، وما ارتضى وما أقرهم على أن يأخذوا يوسف، فغلب الله على أمره فأقر، وقالوا: لا تأمن على يوسف وإن له لحافظون، أرسله معنا غدا يبتع ويلعب وإن له لحق. قال: فلما ذهبوا به يعني أقرهم، وهذا والله غلب على أمره. وأيضا بعدما أخذوه أرادوا قتله، واتفقت كلمتهم على قتل يوسف عليه السلام، راحت البشرية عندهم بقتل يوسف عليه السلام النبي الكريم، لكن غلب الله على أمرهم فما قتلوه، بل عصمهم رحمة بهم من قتله، وإلا لن يهتدوا بعده بحال. فالله جل وعلا أيضا غلب على أمرهم فما قتلوه، أخذوا القول الكبير عندما قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب يلتقطه بعض السيارة. ثم ذلك غلب الله على أمرهم بعدما جاء السيارة فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فهم أرادوا تشريده وإبعاده، وأراد الله تعالى له أمرا آخر، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ثم ذهب إلى أهل مصر فاشتراه عزيز مصر سبحانه وتعالى جل في علاه، اشتراه عبدا والله تعالى يريده ملكا، اشتراه عبدا والله يريده ملكا وقد كان وصار عزيز مصر يوسف عليه السلام. لذلك قال: هذه من أعاجيب فعل الله جل في علاه. لذلك قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة هي من أهم مسائل العلم. ما هي يا شيخ طارق؟ وضحنا لكم قال والله غالب على أمره. كل أمر يوسف عليه السلام جاء بعكس ما كانوا يريدون أو على الغالب، لأن الله هو الغالب على أمره. ثم قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. قلت هنا مسألة عزيزة جدا من أبواب العلم، ما هي؟ نعم أمر الله ماض، إذا أردت الله شاء هيا ممتاز، لكن حكمة القدرة ممتازة جدا تمكين، أنت الآن رائع، لكن هي قريبة منها، قريبة من جبهة نور. أخشى أن السيارة يكون مؤثر على الجميع. نعم إرادة الله فكل شيء، نعم ممتاز أمام القدر، نعم صحيح ما كان شيء قدير ممتاز. وعلى أنهم لو اجتمع على أن أدركه بشيء لم أدركه بشيء خطر الله، نعم هذا صحيح، قدر الله تعالى لابد أن ينفذ، لكن يبقى أمر آخر. الصيام بريء يا شيخ، طيب الحمد لله. هذا صحيح من أعمالي لحين أن ربنا فهم قليل قليل تقولك إن أكثر الناس لا يعلم، ممتاز أنت قريب جدا يا جهاد، نعم هنا بقى رسوخ العلم. أي علم خلاص أنا أوضحتها أعظم العلوم على إطلاق العلم بالله لا تفعل، فالعلم والمال الراسخون في العلم قريبة في العلم، رسوخ العلم يعرف بإتقان الأعتقاد، رسوخ العلم يعرف بإتقان الأعتقاد، هذا أعظم العلوم على الإطلاق. فانظروا هنا إيش قال، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون لا يعلمون أن الله غالب على أمره، لا يعلمون من صفات الله وجلال الله وبهاء الله وعظمة الله، لا يعلمون من قدرة الله وقوة الله جل في علاه، لا يعلمون من عظيم رزق الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، والله لا يتحرك في الكون متحركا، لا يتحرك متحرك أبدا إلا وقد حركه الله جل في علاه، ولا يسكن ساكن في هذه الدنيا أبدا إلا وقد سكنه الله جل في علاه، ولا يتغير قلب ولا يتقلب ولا يمتلئ حبا او بغضا او كرها الا بفعل الله جل وعلا، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سبحانه وتعالى، اذا اعظم العلوم على الاطلاق العلم بالله، فالعلم علمان، علم بالله وعلم بامر الله ونهيه، واعظم العلوم على الاطلاق هو العلم بالله، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعلم الناس برب الناس سبحانه وجل جل في علاه، لذلك قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما، هنا لابد أن تنظر إلى أن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، أراد له أن يكون عزيز مصر فشراه بثمن بخت دراهم معدودة واشتراه عزيز مصر وقال أكرمي مثواه، ثم بعد ذلك ارتقى إلى المنازل العلى حتى صار عزيز مصر. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فآتيناه حكما وعلما، قال العلماء الحكم هنا النبوة، الحكم هنا النبوة، ولأنه النبي لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ولقول الله لو عرف ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أتى الجنة إلا من أبى، قال من يعبد رسول الله قال من أطاعني فقد جنى، من أعطاني فقد أبى. إذا أعطاه حكما وهي النبوة، وأعطاه علما هو الفقه والتأويل، والفقه والتأويل. وما قال ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما، اختلف العلماء اختلافا كثيرا في بلوغ الأشد، ما معنى بلوغ الأشد؟ فبعضهم قال 18 سنة وبعضهم قال 30 سنة وبعضهم قال المسألة كانت مقدرة بالسنين، الله تعالى أعلى وأعلم. هو بلغ أشده يعني النضج الكامل في ورعان الشباب، يقال هو عند الأربعين، عند الأربعين، ولذلك المسلم بعث عند الأربعين بأبي هو وأمي، فقالوا عند الأربعين، وهذه فيها دلالة أيضا لابد من التكامل، تكامل الصفات والصفات حتى يتحلى المرء به أن يكون مؤهلا إلى أن يصطفى فيكون نبيا. الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فيوسف عليه السلام لما بلغ شده هنا تنبأ، قال ولما بلغ شده آتيناه حكما النبوة، جاء الوحي صار نبيا رسولا ودعا الملك فأسلم على الراجح الصحيح. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وهذه أيضا فيها دلالة وتحديدا على أن القيادة والسيادة لا تكون إلا بعلم، القيادة والسيادة لا تكون إلا بعلم، فأعطاه الحكم أن هو وأعطاه أيضا العلم. وقال الحكم هنا بمعنى الحكم وهذا ليس بعيد، يعني النبوة مع الحكمة فأعطاه الحكمة، وإذا أعطاه العلم وأعطاه الحكمة لأن العلم يزين الحكم، ولأن العلم قد يكون المرء عالما وليس بحكيم. والحكمة قال علماؤنا الحكمة العمل بالعلم، وأيضا وضع الشيء في موضعه، وضع العلم فيه في موضعه، فلا بد من اقتران العلم والحكمة. ولذلك عند ترى من صفات الله جل وعلا دائما يقرن الله جل وعلا بين العلم والحكمة. قال الله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالعلم والحكمة اقتران العلم بالحكمة كما قلنا، واقتران العلم بالحكمة هذه دلالة واضحة جدا على التكامل. لما بلغ أشده منح الله تعالى العلم والحكمة، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وهذا أيضا فيها رد على الفلاسفة وأن النبوة ليست مكتسبة، قد يكتسب العلم لأن العلم من الوحي لا ينزل على أحد في هذه الأزمنة، ولا بد من أخذ الأسباب، لكن كما قلنا بأن النبوة لا تكون إلا هبة من الله جل وعلا، لقول الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه إشارة أولا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكذلك منحناك النبوة والحكمة والعلم والرفعة والسيادة والقيادة والتقدم على الجميع لأنك من المحسنين، لأنك من المحسنين. فهذا الثناء الحسن العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المحسنين بأبي هو وأمي، فكأنه قال الله جل وعلا وكذلك لما وجدناك من المحسنين منحناك ووهبناك النبوة والعلم والحكم والقيادة والسيادة وريادة جميع الخلق أجمعين، فأنك أنزلنا لك كتابا فوق الكتب وأنزلنا لك شريعة وشرعنا لك شريعة تنسخ جميع الشرائع وكذلك نجزي المحسنين. هذا على التفصيل، كما قلنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من المحسنين، ووهب الله النبوة والحكم وأيضا فيها التعميم، يعني وكذلك نمنح العلم للمحسنين. لذلك لا يمكن أن تجد عالما إلا وقد تعلم أن الله تعالى يعلم خفاياه ويعلم ما هو فيه، ولا يمكن أن يحسن الله إليه بالعلم إلا إذا علم أنه كان محلا لذلك، لا يمكن بحال الأحوال. ولا يضرب في أحد مثلا بقول الله جل وعلا واتبع عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها وأتيناه أخذ الأرض واتبع هو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ويا لروعة ابن عبد البر عندما احتج بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلق عدوله كما سنأتي لها. لكن الآية هنا بأن الرجل الآن أوتي اسم الله الأعظم، وأين العلم الذي أوتاه؟ ما في. ولذلك طلب الدنيا به، طلب الدنيا، وهذا ليس بعلم، ليس بعالم. من وجدته عالما وشغل الله به جل في علاه فاعلم أن الله تعالى قد اختبره وجعله محلا لهذا العلم. والله جل في علاه لا يضع الشيء إلا في موضعه، فهذا العلم هو اللؤلؤة الثمينة، لا يعطيه الله ولا يمنح الله أي أحد كائنا من كان، لا يمكن أن يمنح الله أي أحد كائنا من كان. الأغمار الذين يحسبون بأن العالم الذي حقا عالما ينظرون في عمله، هل هو يصلي يصوم يزكي يتصدق، كيف يومه كيف يعمل كيف ركعاته كيف صيامه كيف ذكره كيف الاطلاع على العلم، هذا ينبئك بما هو فيه. وهذا لا يعرى عن، وهذا الموصوف بهذا الوصف لا يعرى عن عيب، كما قال سعيد بن المسيب ما من عالم أو شريف أو وجيه ذو مكانة أو وجيه إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب، لكننا نحمل الفضل أو يضمن الفضل هذا العيب. ما من عالم شريف مليف إلا ولو استخطفوا الزلات والهناك يأخذون الناس بالغالب. قال الذهبي نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. هنا يقول الله تعالى هذا العلم وهذا الحكم لا يؤتى إلا للمحسنين. قال وكذلك نجزي المحسنين. أما الخلاف العلماء من المحسن، فنقول أن درجات الدين ومراتب الدين ثلاثة: إيمان، إسلام، إيمان، إحسان. والإحسان أفضل ما يفسر به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه النوم فإنه يرى، عبادة الله بالمراقبة في أدب. لكن الحق أن الأمر أوسع من ذلك، كما قال ابن عباس المحسنون هم المؤمنون، المحسنون هم المؤمنون. من المؤمنون؟ الذين غلبت طاعتهم على على معصيه، غلب حسناتهم على سيئاتهم. هذا المؤمن، بل هم خيار المؤمنين، خيار المؤمنين هم الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم. هذا هو المقياس عند الله جل وعلا، هذا هو المقياس عند الله جل وعلا، لأنك لا يمكن أن تجد أحدا ليس له معصية. وأنت تستأتي بقول الله جل وعلا: وراودته التي هو في وجهها عن نفسه لقد هم به وهم بها. على ابن عباس وأكثر السلف يقولون أنه هم بها، يعني هم بها يعني هم بها، هو نبي من الأنبياء هم بها، ويقولون هذا من الله جل وعلا تقديرا لتعلم أنه لا يخلو أحد من معصية أو هم بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ تحقيقا إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. والعجب العجاب بأن العلماء الذين قرروا ذلك وقالوا بأن يوسف فعل ذلك قالوا: وهي صغيرة والصغائر جائزة على الأنبياء. يعني هو يعني جلس بين يعني ماذا أقول؟ يعني أتأدب، يعني أنا أقول عن قولهم، أنا لا أدين الله بما قال، لكنهم قالوا يعني بعضهم قال يعني بلغ أن يعني بلغ مبلغ الرجل من المرأة، كما قلنا في الثلاثة نفر الذين دخلوا الغار، قال: فلما تمكنتم جلس بين شعبها الأربعة اللي هو في الغار، أنا بتكلم اللي هو في الغار على مثل الغار في بني إسرائيل، فجلس بين شعبها الأربعة ثم ارتعدت فرائصهم، فلما ارتعدت وارتلفت فيعني قال لها: وما أحد إلا الكواكب، قالت: أين مكوكبها؟ فارتعدت فرائصه هو فقام، فقال العلماء: وهذه صغيرة، لك أن تفهم هذا، قالوا: هذه صغيرة والصغائر جائزة على الأنبياء. وهذا تفصيل سيأتي إن شاء الله في هذا الباب. قال الله جل وعلا: قال ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالمحسن كما قال ابن عباس: المحسنون هم المؤمنون الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم، الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم. والحق كل الحق أنك لو نظرت لا تجد عالما إلا وقد كان له حسن التعامل مع الله وعلى حسن البداية مع الله جل في علاه. ولذلك قال يعني أرباب السلوك يعني يقولون: إن كانت المقدمة حارقة فالخاتمة تكون مشرقة بإذن الله، واجعلنا جميعا كذلك وأنت أرحم الراحمين. هناك من باع نفسه حقا لربه، ما عاش مع البشر، عاش مع أناس آخرين قد ماتوا وولوا، لكن الدنيا خطافة ويمكن للإنسان أن يتلطف في أوجاء أمواج الفتن، ولكن الله جل في علاه أرحم على عبد من أمه وبنفسه، والتوفيق من الله وحده لا شريك له. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وهذه بشرى لكل من أراد أن يتقن، لكل من أراد أن يكون فقيها عالما حدثا قائدا سيدا على الناس، كن كذلك ينطبق عليك الوصف، تحظى بما عند الله جل في علاه، لأن الله قال: وكذلك نجزي المحسنين. وهذه من قول الله جل في علاه أيضا في إبراهيم عندما قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني سينال ذلك من كان على ضربك يسير، من كان على سلياتك يفعل، من كان على سمات شخصيتك. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهذه بشرى كما قلنا لكل من أراد العلم أو رام إتقانا فيه، فعليه بالإحسان، فإن أحسن فإن الله جل وعلا يسارع له فيما يريد ويرتدي، بل فوق ما يؤمل ويرجو. وأنا أقول بأن الإنسان كلما صدقت عبادته لله جل وعلا وأظهر ذلك وأتبع الفرائض بالنوافل، كلما كان عند ربه محسنا، كلما كان محفوظا، محفوظا برعايته وعنايته، كلما أتاه الله جل وعلا هرولة: عبدي متى أتيتني قبلتك؟ إن أتيتني تمشي قبلت، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، إن أتيتني نهارا قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، إن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. اللهم اجعلنا لك وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا خالصين مخلصين صادقين مصدقين لك وبك وأنت أرحم الراحمين. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ورأى ذات الذي هو في بيتها عن نفسه يعني طلبت منه المواقعة المباشرة ليس المباشرة بل الجماع تصريحا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني هنا يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فيها إشارة من الله جل في علاه على التمكين والقوة هنا في إيش أنه قال وراودته التي هو في بيتها في بيتها. فالأصل هنا البيت بيتها والبيت بيتها وهي السيدة وهو الضعيف وهي امرأة قالوا كانت كالشمس بداعة وجمالا وحسنا وهي الطالبة وهي المتجرئة وهي التي غلقت الأبواب. ولذلك كل الأمور وكل الأسباب كانت مجتمعة لوقاع هذه المرأة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طبعا تعلمون أن هذه أيضا فيها مقدمة في أمر آخر أن المرأة لو كانت ستذوب كالثلج يعني الثلج في رابعة النهار ستذوب لا تتكلم تعتقد كلوح الثلج وهي بتذوب هي في الداخل صارت ماء سائلا لكنها لا تتكلم ببنت سبحان ربي العظيم الذي أعطاها مثل هذه الفوق لا تتكلم ببنت شفر بحال الأحوال حتى يأتي الرجل ليتكلم هكذا سبحان ربي العظيم. لكن هنا المرأة مع كل ما فيها من الثقل مع كل ما فيها من السيادة مع كل ما فيها من الجمال هي التي هرولت على يوسف عليه السلام وتسرعت وأسرعت وراودته عن نفسه. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب يقال سبعة أبواب كلما تدخل بابا تغلقه كلما تغلقه يعني المسألة لا مفر له منها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هذه يعني قرأت هيت لك هيت لك هيت لك في الغاز الثلاث فهذه قرأت جميعا يقال بأنها يعني اختلفوا هيت لك هي بلغة هل هي عربية أم هي بلغة القرآن هي السريانية اختلفوا على ذلك والصحيح كما قلنا وقررنا القرآن ليس فيه لفظ غير عربي القرآن ليس فيه لفظ غير عربي فهي عربية بل بلغة قريش قالت وقال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أنا تهنيأت لك. وبعض العلماء قالوا هيت لك في بعض اللغات يعني التصريح بطلب الجماع وقالت هيت لك قال معاذ الله لما قالت هيت لك قال معاذ الله وقالت هيت لك قال معاذ الله. هنا يوسف عليه السلام ونبي من الأنبياء هي التي راودته وهي الجميع الحسناء وهي سيدة البيت وهذا بيتها وغلقت الأبواب والمسألة مطبقة ومع ذلك قال معاذ الله. هنا قال معاذ الله يعني استعيذ بالله جل في علاه أن أقع في المصر. شو انظر هنا الآن فيها الاعتراف الجلي بأن المرء لا يوفق إلا بتوفيق الله جل في علاه ولو وكل الله نفسه لهلك. ولذلك يوسف نفسه ماذا قال؟ قال وإلا تصرف أنت. فهنا الاستعانة بالله جل في علاه في كل شيء كل رضي وجليل وصغير وكبير وأن المرء لا يوفق إلا بتوفيق الله جل في علاه ولا يعصم إلا بعصمة الله له. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وكلهن يريدن. قال معاذ الله الله أكبر نعم رب العزة نعم ما العفة نعم يسقط عن النساء وهي في الرجال أعظم وأوقع بل هي في الرجال أوقع لأن الرجل هو الأجرى فأن تكون عفة فيه فهذا هو الأعظم بزيت الجنة. قال الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك قال معاذ الله استعيذ بربي الكري ولا الله جل في علاه العصمة بالله جل في علاه معاذ الله استعيذ بالله جل في علاه التري إليه صادقا على دفع الضر وجل النفس. قال معاذ الله استعيذ بالله إنه ربي أحسن مثواي إنه الهاء الضمير اختلف فيه العلماء يعود على من هو قال معاذ الله إنه ربي فالسياق والضمير يعود على مذكور السياق كله يفسر أنه يتكلم عن من عن خالق عن الله جل في علاه إنه ربي أحسن مثواي لأن الله جل وعلا أنقذني من يد إخوتي من القتل وأنقذني من غيابة الجب وقد باعوني عبدا واشتروني عبدا من أهل مصر ثم أكرموا مثواي هنا فكيف يعني لا احمد الله على فكيف لا استحي من ربي فاتجرى على حدودي. اللهم صل وسلم على محمد عما تعالى فانك انت العز الاكرم. قال معاذ الله استعيذ بالله ذلك ولا. وعندنا العواذ واللواذ. اللواذ هو الالتجاء صدق اللجا لله ذلك ولا لجلب المنفعه، والعواذ صدق اللجا لله ذلك ولا لدفع المضر. واذا انفرض اجتمع واجتمع انفرض. قال معاذ الله سبحانه وتعالى. والعجيب انه قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي. ان قلنا بان الهاء الضمير عائد على عزيز مصر فلا بد من تفسير لما قال معاذ الله، لما قال اعوذ بربي، لان المساله تاتي عصمه كما قلنا كلما ترد عطاء منعا ترد حياه اماته رزقا لا بد ان تعلم بان هذا من لوازم الربوبيه. لكن هو ذكر الله لما اتى باسم الله في هذا الموضع. لو تعلمون حلاوه التدبر مع القران. وقال سيدناك قال معاذ الله، قال معاذ الله. ما قال اعوذ بربي. الله شاهد ممتاز، لكن ممكن ندقق النظر اكثر. ممتاز لسه لو تعلمون حلاوة التدبر. سهل عليكم ولا في اجابات؟ قال اي ربي عاذني اخلاص عبوديه وتوجه الله لما انا اثبت ان انا معنوي وحسي عند السامع. نظر جيد جدا، لكن جيل التمكين الان ما اروع ما يكون فيه. مع الله ان انتقر الصوره ثم يكون فاعل سوء. جيد، احنا قلنا ان العلماء الشيخ محمد قالوا انه اهم بها أجرته الهمة ليوسف عليه السلام. أنا أريد ريما لم يقل أعوذ بربي، قال معاذ الله. ماذا أفعل؟ شوف صراحة إجابتان مرتبتان على أعظم ما يكون. دكتورة جماعة قال هذا السيد من حضرة التعبد له بالإسلام النووي ممتازة لفظ أخوك. ثم جاءت سكينة جملة ممتازة لفظ أخوك. إجابتان مرتبتان من أعظم ما يكون إجابة في هذا المحل. شوفوا حق هنا نقول لما عندما يقول معاذ الله هنا لما لم يأتي بالرب أعوذ بربي قال معاذ الله. أولا هذه فيها أمور. الأمر الأول أنها على العبادة وحسن العبادة، كف حسن العبادة تعبد لا تولى، وإلا فشهوته بشريته تأوي إلى الفعل، وهو ما كف نفسه إلا تعبدا لا تولى. وهذا المقصود من العبد أن يكون عبد الله تعالى. ولذلك هو في الفاتحة هي فاتحة الفهم في هذا الباب. في الفاتحة ماذا قال؟ إياك نستعين وإياك نعبد. أم قدم العبادة أولا؟ قدم العبادة أولا لأنها حق الله جل وعلا. قدم العبادة أولا لأنها حق الله، فحق الله يقدم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اغضوا الله فدل الله حق بالقضاء. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. فقدم هنا العبادة حق الله يقدم أولا. لذلك ذكر الله، ما ذكر الربوبية، ذكر الله في هذا. ولذلك الله جل وعلا أنت تعلم أنك عندما تقرأ القرآن قراءة القرآن عبادة لله جل وعلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال فاستعذ بالله، القراءة عبادة والاستعاذة تكون عبادة من عبادة. فقدم العبادة باسم الإلهية هنا في هذا الباب. قال معاذ الله، ولأن الاستعاذة عبادة ولا بد أن تكون توحيدية، لا بد أن تكون الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لذلك قال الله أكبر. إذا ادعوا لنا يا فضيلة الشيخ داود، ادعوا لنا طبعا هنيئا بإذن الله، هنيئا مريئا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عماد نقول هنا في قول الله جل وعلا عن يوسف أنه قال معاذ الله قلنا حق الله يقدم، وأن هذه على العبودية في هذا الباب مع الثبوت والديمومة في هذا الباب هو صدق اللجأ، صدق اللجأ لله جل وعلا. قال إنه ربي، الضمير عائد يعني على الله جل وعلا، إذا قد تصرف على ذلك وأتى بالربوبية بعدها، إنه ربي، ربي الذي أنقذني من القتل، ربي الذي أنقذني من الجب، من غيابات الجب، ربي الذي أنقذني حتى من الرق وجعلني عزيزا منه، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، رباه ابن عائن سبحانه وتعالى في علاه. وإن كان الضمير عائد على وهو الأرجح الأقرب، وإن كان الضمير عائد على عزيز مصر، فقال معاذ الله وحق الله وقدم حق الله في علاه، ثم قال إنه ربي سيدي، إنه ربي أحسن مثواي. وهنا نقول ادفع بالذي أحسن السيئة، لا أن تقابل الحسنة السيئة، إن أكرمت الكريمة مرتها وإن أكرمت اللئيمة تمردة، فوارد أن من أفحش الفحش أن يسيء إلى من أحسن إليه وأن يقابل الإحسان بإساءة. قال إنه أحسن مثواي، إنه أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم، لأنه قال والظلم كل الظلم، الظلم كل الظلم هو مقابلة الإحسان بالإساءة، لا سيما في أهل العزيز، لا سيما في أهل العزيز. يبقى أن نقف عند هذه يعني الآية حتى لا نضير على الناس، يبقى ننتهينا إلى هذا الوقت، ولو فيها سيرة تفضلوا إن شاء الله. لا قبلها إحنا ما أخذنا فوائد أمس، صح كده؟ نأخذ فوائد كلها الآن من الآية كام؟ قالوا يا أبانا 15 الفوائد أمس من كم؟ من 15 جهاز الفوائد من الآية كم؟ من الآية كم؟ لا لا يبقى أنت تغيرت أمس يا أستاذ، حضرتك تغيرت أمس من آية. لا لا لا لا جهاز يقول أيضا آية 6 حقا، يعني احنا من الآية 6 ما أعطناش فوائد، يبقى أنا الواهم يا أستاذ إيمان، أعتذر لحضرتك. هي أمس فقط لا غير تشريك، هو قرر. طب ممكن بس واحد ثالث يؤكد لنا اين المسدد؟ احنا وقفنا في الفوائد الى الايه كم؟ الفوائد وقفنا عندها للايه كم؟ عندنا قولان الان، الأستاذة إمام قال 6 والأستاذ جهاد قال 6، طب أريد تأكيدا بس، أريد ثالث يبين لي. هنا الآن ديما بتقول من أول ما لك لا تأمن، قال يا أبانا ما لك لا تأمن، احنا بدأنا الشرح من باب صح كده؟ لا الآية 10 ومثالي أبو الوليد قال من 6. طب أنا ابتدأت شرح من آية كم؟ أمس ابتدأت شرح من آية أمس، إيمان نفسها قالت أخطأ، ده الصحيح، صحيح أنه من أول مالك لا تأمن، دي ما هي الصحيح، وهم جهاد وهم إيمان وهم أبو الوليد، فأوليد أيضا وهم. طيب نقول الفوائد من أول قول جل وعلا قال يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، ده أنا أقسم أن أنا أتذكرت هو لأنه قلت فيها فائدة، لما قلت حسن الجواب مع حسن الطلب، صحيح؟ نعم. طيب نقول أين أنت؟ أين أنت جنات الخلد؟ غفر الله لك، من زمن أنت متخلف من أمس وأول أمس أعتقد، أمس كان موجود لكن أول أمس ما كانش موجود. حسن العرض نعم قلت أمس أنا ذلك أول أمس ماشي طيب خلاص. من الفوائد في ديننا فتح بوركتي سامحيني في ديننا فتح من قوله غدا يرتع ولا منها التوكل كمال التوكل بلفظ الأسباب عزم القلب يحاسب عليه المرء دون الخاطرة وهذا مخصوص من قول ذلك الفعلاء من قول الإنسان إن الله تجاوز الأمتي ما حدث فيه أنفسه ولم تعمل أو تتكلم فالعزم عمل قال كان حريصا على قتل أخيه وهذه الفعلة من وين تؤخذ من قولي فلما ذهبوا به وأجمعوا عزم القلب والآن وأجمعوا نعم دي فوق السابقة أتت بها جميعا جزية الجنة نعم جزية الجنة إذن تكملة الآية الآن يبقى على ما وقفنا صحيح جزية الجنة من حسن العلم حسن الفراسة رفع الله مقامك الريبة في الكذاب تفضلوا الريبة في الكذاب يعني الكاذب لابد أن تلد في كلامه عدم التناسق تلد في كلامه الريبة ولذلك شوف إيش قالهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجوب نصرة البريء الله أكبر نعم من علامات النفاق اتهام العاصي بالنفاق آه والله العظيم والله هذه من علامات النفاق وجوب نصرة البريء كيف؟ انصر هذا ظلمنا منظومة لكن وجوب نصرة البريء وجاءوا على قميصي بدم شوف الله تعالى برأ الذئب الله برأ الذئب بدم الكذب حسن العبادة من حسن العبادة الاستعانة بالله جل وعلا حسن الفعل يا بشرى قال وصدقها الفعل إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه من حسن العهد إكرام العلماء يعني من حسن الإيمان من حسن العهد إكرام العلماء فاز به العزيز ويقال أكثر قبل أن يموت لأنه قال أكرمي مثواه ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل أعظم العلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلماء قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعظم وسائل العلم الإحسان أعظم وسائل العلم الإحسان شفع موسى الفوائد جمع موت اثناشر ها شاف اثناشر حبايب اثناشر ايه اثناشر عملها ممتد طيب ماشي ماشي بشرية الأنبياء بشرية الأنبياء نعم هذه 13 أو 9 أو 11 بشرية الأنبياء أمين يا رب أمين نعم لو في أسئلة تفضل لو في أسئلة تفضل جزاكم الله خيرا على الوقت أنا ثلاثة تم ذكرات السؤال مع وجود الألم لا يعتبر حيض لا يعتبر حيض الحيض لا يكون حيضا إلا بنزول الدم حتى لو الدم في الداخل لو الدم في الداخل وظهر ذلك يعني كيف أتصنع كلاما باللغة العربية يصل إلى ما أريد يعني لو كانت في الداخل وشعرت به أو كانت الأم قد يعني قد لمست ذلك في أمر معين فإنها لا تكون حائضا إلا بنزول الدم الحكم ليس للي في الداخل حكم في الخارج إذا خرج الدم صارت حائضا ولو تجمع الدم داخل الرحم ولم يخرج ليست حائضا نعم تفضلوا خذوا علامة مسدس أعرف أن المغرب أذن عندكم جيت الجنة نعم لو في أسئلة تفضلوا لا عليك أم سليمة قالت تصريحا إن الله لا يستحي من الحق ما على المرأة إذا احتلمت لما قالت لها أم سلمة تربت يداك أو عائشة قال بل أنت تربت يداك هذا علم علم لابد أن يطرح نعم جزيتم جزاء يا رب نكون جميعا من عتقاء من عطاء جزاك الله خيرا وفقك الله لكل خير وبر ويسر الله عليك أمرك وجمعنا معك مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع مع إخواتنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى الآن أسرعوا بالأسئلة لو كان في أسئلة لأن أنا وقتي أنا بفطر في الشارع فإحسانا معي يعني لو في أسئلة أسرعوا لو ما في أسئلة يبقى إذن أستأذن حضراتكم جزيت الجنة سكينة ورفع الله مقامك ونسأل الله أن يسدد قلمك وأن يلهمنا وإياك الإخلاص وأن يجعلنا مع إخواننا وأخواتنا الفضلاء الفضليات وإخواننا الفضلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أمين رب العالمين جزيتم الجنة جميعا أحسن الله عليك يا مسدد رفع الله مقامك عبد الهادي الله يجمع بيننا في الجنة جميعا والله إني أحبكم جميعا في الله رفع الله